الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر على المسحة والسلام. ثم أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وهنيئا لكم أن جئتم رغبة في طلب العلم، ولست بحاجة إلى أن أستفتح بكلام طويل عن فضل العلم، فإنني أعلم أنه ما جاء بكم إلى هذا الدرس إلا معرفتكم أو إلا معرفتكم بفضل العلم وطلبه. والعلم الشرعي عموما من أجل العبادات التي يتعبد الإنسان بها لله عز وجل، ومن أعظم العلوم الشرعية احتياجا، ومن أهمها لطالب العلم بل لكل مسلم علم الفقه، الذي بعون الله عز وجل سنمر في هذه الدورة على أبرز أبوابه ورؤوس مسائله. وهنا تنبيه مهم، هذه الدورة بإذن الله عز وجل ستكون في يومين، يعني هذا اليوم أو في يوم ونصف. والسؤال: هل يمكن أن نمر على مسائل الفقه في يومين ولا ما هو ممكن؟ ليس بممكن. هل من الممكن أن نمر على علم الفقه في يومين؟ الجواب لا، ولكن الممكن والذي سنسعى إليه هو أن نحاول المرور على أهم المهمات، لا أقول على المهمات المسائل في كل باب، لأن مهمات المسائل أيضا كثيرة، لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر المرور على أهم المهمات في كل باب، بحيث يخرج الطالب وقد حصل الخريطة الإجمالية لهذا العلم، وعرف التقاسيم الأساسية في هذا العلم العظيم، ليواصل بعد ذلك تحصيله العلمي في هذا الباب العظيم. والخلاصة أن هذه الدورة لا أقول هي الخطوة الأولى في التحصيل الفقهي، بل هي ما قبل الخطوة الأولى، ما قبل الخطوة الأولى، يعني هي رسم لخارطة الطريق وليست سلوكا له. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. والفقه أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى أربعة أبواب أو أربعة أقسام، الأرباع الأربعة لعلم الفقه. هذه الأرباع الأربعة هي هاي مشايخ، ما هي؟ أولها فقه العبادات، والثاني المعاملات، والثالث إذن عندنا فقه العبادات ويتضمن الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، والثاني المعاملات يتضمن البيع والإجارة والرهن والضمان والكفالة وما إلى ذلك من المعاملات المالية. القسم الثالث فقه الأسرة أو فقه الأنكحة، ويتضمن ما يتعلق بالنكاح والطلاق، سواء ما يتعلق بإقامة الأسرة بالنكاح وأحكامه، أو ما يتعلق بالتفرق الزوجين سواء بالطلاق أو بالخلع وما يترتب على الفرقة من العدة، وكذلك الحضانة والقسم الثالث هو فقه الأسرة، والرابع ما هو؟ وبالمناسبة تلاحظون المذكرة فيها بعض الفراغات، وهذه الفراغات تراها مقصودة حتى لا يشرح الطالب مع طول الجلسة، يصير إذا سرح يمنة ويسرى يصير فيه معلومة يكتبها حتى يرجع مرة أخرى. الرابع من أرباع الفقه هو الجنايات، ويتضمن ما يتعلق بالخصومات التي تحصل بين الناس، سواء جناية الإنسان على غيره في النفس بالقتل وإزهاق الروح، أو فيما دون النفس بالجرح وقطع الأطراف وما يترتب عليها من قصاص أو دية أو كفارة، وكذلك ما يتعلق بالحدود وفيها جناية من الإنسان على نفسه بمعصية الله عز وجل، والمعاصي إما معصية فيها حد أو فيها كفارة أو فيها تعزير. ثم ما يتعلق بفصل الخصومات بين الناس، من الذي يفصل الخصومات التي تحصل بين الناس؟ هو القاضي، ولهذا يكون الكلام عن أحكام القضاء. هذا هو الكلام الإجمالي أو التقسيم الرباعي لعلم الفقه. إذن الفقه أربعة أرباع عرفناها. وين الشيخ حسن؟ ها شيخ حسن، اي بس العرض وش اخباره؟ بس البروجيكتر اشتغل ولا لا؟ باقي. طيب جزاك الله. موجود الشنطة، شوف هذا، هذا هو الشنطة هذه والأسلاك هنا في الشنطة. هنا خلاص، أي هذا البروجيكتر والأسلاك تبعه في الشنطة الثانية. ماشي. طيب نبدأ أولا أيها الإخوة الكرام بفقه العبادات. فقه العبادات عندنا فيه خمسة كتب، خمسة كتب رئيسية. ما هي؟ أولها الصلاة، والطهارة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولهذا الكلام في الطهارة هو جزء من الكلام في أحكام الصلاة. ولماذا قدمت الطهارة في أول كتب الفقه؟ لماذا؟ لأنها شرط في صحة الصلاة. الثاني من أبواب العبادات الصلاة، هذا هو. الثاني الزكاة، والثالث الصوم، والرابع الحج، والخامس الجهاد. والجهاد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضع ذكره في كتب الفقه، فمنهم من يجعل الجهاد ضمن أبواب العبادات، ومنهم من يجعل أحكام الجهاد ضمن أبواب المعاملات. والسبب في ذلك ليس هو اختلاف الفقهاء في كون الجهاد عبادة أو لا، فإنه لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما السبب في ذلك هو النظر، هل ينظر إلى يغلب في الجهاد جانب العبادة فيلحق بالعبادات، أو ينظر إليه باعتباره أنها معاملة مع صنف من أصناف الكفار. واضح؟ إذن هذه أقسام فقه العبادات. نبدأ أولا بالقسم الأول من فقه العبادات، وهو الكلام عن الصلاة. الكلام عن فقه الصلاة. عندنا في الصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن ومباحات ومكروهات ومحرمات، ثم الكلام عن أنواع الصلوات باعتبار حكمها، ثم الكلام عن الخطأ في الصلاة. هذه تسعة يعني مباحث في كتاب الصلاة. نبدأ أولا بالشروط. وقبل الكلام على الشروط، نحن قلنا شرط وركن وواجب وسنة، ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ شو الفرق بين الشرط والركن؟ لماذا نتكلم عن شروط الصلاة ثم نتكلم عن أركان الصلاة؟ هل هناك فرق؟ شو الفرق بين الشرط والركن؟ يا مشايخ تفضل. الشرط الشرط يكون متقدما على العبادة، وأما الركن فيكون في جزء من أجزاء العبادة. صحيح. والشرط لا بد من استدامته في جميع العبادة، يعني قبل العبادة ويستمر إلى انتهاء منها، مثل الطهارة في الصلاة. لو الإنسان متطهر من أول الصلاة إلى الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة أبطل طهارته، ايش رأيكم؟ تفسد صلاته ولا لا؟ تفسد صلاته. بخلاف الركن، فإن الركن يؤتى به أصلا في جزء من الأجزاء. الركوع ما تقعد كل الصلاة تكون راكع، ولا كل الصلاة تكون ساجد. واضح؟ طيب بالنسبة لشروط الصلاة، عندنا شروط تتعلق بالمصلي وشروط تتعلق بذات الصلاة. أما شروط المصلي فأولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، والثاني العقل، فلا تصح الصلاة من المجنون، والثالث البلوغ، فلا تصح الصلاة من الصبي، ولا فلا تجب الصلاة على الصبي، فلا تجب. إذن العقل بالنسبة للصلاة شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة ووجوب، فلا تصح الصلاة من المجنون ولا تجب عليه. لكن البلوغ، البلوغ شرط وجوب وليس شرطا للصحة، فالصلاة تصح من الصبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وأما الرابع من شروط المصلي فهو عدم الحيض والنفاس، فلا تصح الصلاة من الحائض ولا من النفساء، ولا تجب الصلاة عليها لا أداء ولا قضاء.